إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حاسة السمع من أفضل ما خلق الله تعالى في جسد بني آدم. هذه الحاسة العظيمة التي بها يعلم الحق والإيمان، وبها يهتدي من أراد الله تعالى له الهداية، إذ هي مصدر وبوابة وباب إلى القلب. فإن العبد إذا استمع بأذنه وسمع كلام الله تعالى وآياته، فإن قلبه يلين لسماع هذه الكلمات والآيات بتوفيق الله تعالى له، لأن مصدر هذه القلب ومصدر هذا القلب هو السماع. فإن السماع والأذن من الحواس التي ينبغي لكل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظها من الآفات والأمراض التي انتشرت وذاعت وأصبحت على طرف البنان أمام كل أحد. من بين تلك الآفات والأمراض والأدواء داء الغناء، وهذا يأتي بيانه وحكمه إن شاء الله تعالى. ولكن اعلم يا عبد الله بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما في الأرض طوعا لك أنت، حتى تتنعم به وحتى تلتذ به، وحتى يكون هو أي ما في الأرض خدمة لك أنت. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض مخلوق لك أنت أيها الإنسان، حتى تتنعم به وحتى تكون حياتك في نعمة وسرور وسعادة. هذا ما رزق الله به عباده وجعله طوعا له، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم علمت ذلك بأن الله تعالى دعا للتفكر فيما خلقه سبحانه وتعالى، وفي التفكر في هذا الجسد، فقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله سبحانه يدعو العباد إلى التفكر في نعم الجسد التي رزقها الله تعالى كل عبد مسلم أو كافر، فكل العباد طوعا لله تعالى وهم عبيده، وإن كان قوم أعرضوا عن ذكره وآياته، فكل إنسان في هذه الدنيا يأتي يوم القيامة فردا كما أخبر الله تعالى. فإذا كان ذلك كذلك، وأن الله تعالى دعا للتفكر في هذا الجسد، فاعلم يا عبد الله بأن الله تعالى خلق العبد في أحسن صورة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا الإنسان كرمه الرب تعالى وعظمه، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فإذا علم ذلك واستقر عندك ذلك، فاعلم بأن كل حاسة من حواس الجسد يسأل عنها العبد يوم القيامة. فقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا علمت ذلك وتبين لك أهمية هذا السمع الذي أكرم الله به عباده وحرم أقواما من هذه النعمة العظيمة، فاعلم بأن تلك النعمة تتصدر كثيرا من الآيات قبل البصر والفؤاد. فقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وفي آية: قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. ففي هذه الآيات ترى بأن السمع مقدم على البصر والفؤاد لعظم تلك النعمة العظيمة، لأنها باب إلى القلب مباشر. فإن العبد إذا سمع الخير فإن قلبه يتأثر به فيستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من المنغمسين في المعاصي والموبقات والآثام عياذا بالله، فإنه إذا سمع الشر استجاب له كذلك، لأن قلبه يتأثر بما يسمع من خير أو شر. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا علم ذلك وأن هذا السمع مصدر في الآيات، إذ هو بوابة إلى القلب حتى يلين القلب بطاعة الله تعالى وعبادته، أو يشقى عياذا بالله بالاستجابة لدعاة المعاصي والموبقات والذنوب والآفات، فاعلم يا عبد الله بأن الله تعالى فرق بين سمع أهل الإيمان وحزب الشيطان. فإن أهل الإيمان وحزب الله سبحانه وتعالى إذا سمعوا الطاعات والعبادات كان قولهم واحد: سمعنا وأطعنا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو فعل المؤمنين وفعل حزب الله سبحانه وتعالى الموفقين. وحزب الله تعالى واحد لا ثاني له. فحزب الله واحد لأن الحق واحد، إذ الحق لا يتعدد أبدا. وأما الباطل فطرقه مختلفة ومساركه متشعبة. ولذلك يصف الله تعالى حزبه المتقين المؤمنين بقوله: أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما حزب الشيطان من أهل الكفر والبطلان فإن قولهم: سمعنا وعصينا. فكانوا يقولون وقالوا سمعنا وعصينا، بل دعوا أقوامهم ومن هم تحت رعيتهم ألا يسمعوا لهذا القرآن أو يسمعوا لدعوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ف فإنهم قالوا لأقوامهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا يروجون الإشاعات من الكذب والبهتان والبطلان حتى يصدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعهم من طلق الله فطرته وأغلق على قلبه الغلاف فإنه يستجيب لدعاة الكفر والبطلان كما كانوا أهل مكة، فإن أهل مكة كان إذا دخل لديهم داخل جديد فما كانوا ينطقون إلا بقول إن محمدا مجنون، إنه ساحر، إنه كاهن، حتى يصدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل الباطل يستجيبون بتلك الدعايات الكاذبة المغرضة نتيجة لأنهم ألقوا السمع والاستماع لهؤلاء الكفار والمشركين. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الكفار والمشركين بقوله أنهم لا يستمعون هذا القرآن ولا يسمعونه ولكنهم كالأنعام بل هم أضل. فقال تعالى ولهم آذان لا يسمعون بها، فإذا كان الكفار لهم آذان حسية ولكنهم ليست لهم آذان يدركون بها ويعقلون ويفهمون قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله، فإن الله سبحانه وتعالى نعتهم ووصفهم في القرآن بقوله أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإذا كان العبد موفق ومرزق برزق الله تعالى له بنعمة السمع فعليه أن يوظف هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. والسمع في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع، فإما سمع إدراك، وإما سمع فهم وعقل، وإما سمع إجابة. هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه. فإما سمع إدراك كما جاء عن إخواننا من الجن المؤمنين، فإنهم لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أقوامهم منذرين حتى يبلغوهم دعوة الحق. فقال تعالى في كتابه العزيز عن مؤمن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فأخبر الله تعالى عن هؤلاء الجن أنهم لما استمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بهذه الدعوة ثم ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذا سمع إدراك أنهم لما أدركوا دعوة الحق ذهبوا إلى أقوامهم حتى يبلغوهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سمع عقل أو فهم فهذا ما نفاه الله تعالى عن الكفار والمشركين بقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فإذا كان العبد ممتعا بالسمع حسيا ولا يتمتع به فهما وإدراكا فهما وعقلا فكأن سمعه لا سمع له. ولذلك الكفار يعيبون على أنفسهم هذا السمع ويندمون في يوم القيامة يوم لا ينفع الندم ولا تحينة مندم، فكانوا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل. فالكفار كانوا يسمعون ولكن سمع إدراك، سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يطبقوها في حياتهم فلم يفهموها وربما فهموها ولم يستجيبوا لها. ولذلك كانوا يقولون لو كنا ما كنا في أصحاب السعير، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب السماع، وهو سماع الإجابة. فإن الكفار عابوا أنفسهم في الآخرة، لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا استجبنا لدعوة النبي لما كنا من أهل النار. وهذا ما وصف الله به تعالى عباده المؤمنين سماع الإجابة، فقال تعالى سمعنا وأطعنا عن المؤمنين المتقين. فإذا كان الله تعالى متع العبد بتلك النعمة العظيمة، نعمة السمع، فعليه بأن يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكر الله تعالى على نعمه أن تعمل بالنعمة في طاعة الله تعالى ولا تصرفها في معصية الله تعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن بعض عباده إن الإنسان لربه لكنود. جاء في تفسير الكنود الذي يستعمل نعم الله تعالى في معصيته، عياذا بالله تعالى. فالله تعالى يرزقه النعم، ثم هذا العبد يستعمل هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا من كفران النعم عياذا بالله. فإن شكر النعم أن تعمل بها في طاعة الله، وكفرها أن تصرفها في معصية الله تعالى. ثم اعلم يا عبد الله بأن السمع هذا ينبغي أن تحفظه عن كل معصية أو موبقة أو جريرة أو إثم أو ذنب، وهذا ما أمر الله به تعالى في كتابه. فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن قعد مع أهل الباطل أو استمع لأهل الباطل من الكذب أو النميمة أو الغيبة أو الغش أو الخداع أو النفاق أو غير ذلك مما يلقيه أهل الكفر والنفاق، فإن الله تعالى يدعوه آمرا له أن يقوم من هذا المجلس حتى لا يكون وزره سواء مع هؤلاء المبغضين الكفار المنافقين. وكذلك قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإذا كان ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض والقيام عن مجالس اللهو والباطل والغناء والزور والبهتان، فكيف بعبد يستمع لشيء ينبت النفاق في القلب؟ كما ذكر المفسرون والعلماء والصحابة رضي الله عنهم، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الدعايات من أهل الباطل والكفر والنفاق لا تتوقف أبدا، وهذا أمر كوني بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن الصراع بين أهل الحق والباطل لا يتوقف أبدا منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى أن يجث الله سبحانه وتعالى الأرض وما ومن عليها. فأهل الباطل يؤذون الشباب والفتيات والكبار والصغار إلى إهلاكهم وإنقاص إيمانهم باتباعه ما أحدثوه من تكنولوجيا وما أحدثوه مما وفق الله بعد عباده أن يخترعوه ويدفعونه للمسلمين من الأجهزة والهواتف الذكية في هذه الأيام. فإن بعض الناس يستغل تلك النعمة، هذا المخلوق الصغير جهاز الهاتف، هذا مخلوق من مخلوقات الله تعالى في هذه الدنيا، وفق الله بعض عباده إلى أن يصنعوه، وكل بتوفيق الله لك. فإن الله تعالى إذا كان خلق الأرض وخلق ما في الأرض جميعا لك، فينبغي أن تستغل هذه النعم في طوع وفي تطويعها لعبادة الله تعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما هو مخلوق في الأرض مطوع لك أنت حتى تستلذ وتتنعم به في هذه الدنيا. فهذا الجهاز الصغير ربما يعلي من شأن العبد وإيمانه وعبادته أمام الله تعالى، فيكتب في صحائف حسناته مئات الآلاف من الحسنات عند الله سبحانه وتعالى، والضد بالضد. فإذا ابتلى الله بعض عباده لكي يسمعوا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من الغناء والمعازف والموسيقى والطرب وغير ذلك من آلات أهل الباطل، فإن هذا العبد يحمل أوزار لا يعلم مداها إلا الله. واعلم يا عبد الله، قبل أن آتيك ببعض النصوص التي تدلك أنت على حرمة الغناء حرمة قطعية، إني سائلك سؤالا سأله ابن عباس رضي الله عنه بعض سائلين. فبعض السائلين جاءوا إلى ابن عباس رضي الله عنه وقالوا له: الغناء حلال أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال: إذن هو حلال. فقال: ولا أقول حلالا إلا ما هو في كتاب الله، ولكني سائلك إذا كان الغناء يوم القيامة أهو من أهل الحق أم من أهل الباطل؟ فقال: من أهل الباطل. فقال: قد أجبت نفسك. فإذا كان الغناء يقينا عند كل مسلم هو في طريق الباطل والغواية، فكيف يستجيز مسلم أن يمتع عياذا بالله هذه الآلة وهذه النعمة بسماع الفساق والفجار والمنافقين ممن يتزيون ويلبسون زي الإسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولكنهم في كلامهم الباطل. فإنهم يخرجون بما يخرجون به من الكلام، فيزينون للناس بجانب ما يفعلونه من العري والصور في تلك الأغاني والموبقات والآثام ما ينبت النفاق في القلب عياذا بالله تعالى. واعلم يا عبد الله بأن تحريم الغناء تحريما قطعيا ورد نصه في كتاب الله تعالى، فقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. أقسم ابن مسعود وقال ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله إنه الغناء. فإذا كان أربعة من الصحابة وغيرهم من التابعين، مجاهد وقتادة وعكرمة وغير ذلك من أتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون في التفاسير أنه الغناء الذي يصد عن سبيل الله، أيستجيز مسلم لنفسه أن يسوع لهو الحديث حتى يضله عن سبيل الله؟ وقال تعالى في كتابه العزيز عن آلة الشيطان وصوته، قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون: صوت الشيطان هو الغناء. فكيف يستجيز مسلم أن يضع على هاتفه أو في بيته أو سيارته أو جهازه صوت الشيطان الذي يصده عن كلام الرحمن سبحانه وتعالى؟ وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. جاء في تفسير الزور أنه الغناء والمزامير وآلات الطرب، فإن المؤمن لا يشهد الزور أبدا ولا يقف مع أهل الزور والنساق والمغرضين الذين ينقصون من إيمانه. فإن العبد إذا فعل المعصية نقص إيمانه، وإذا فعل الطاعة زاد إيمانه. وأما أدلة السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري من حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع المعازف مع الخمر والزنا وهما من أكبر الكبائر عياذا بالله، أيستجيز مسلم لنفسه ويقول إن بعض الأقوام من مشايخ الضلال وأهل الفتن والموبقات يقولون بأن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح؟ أيستجيز مسلم لذلك لنفسه أن يسمع أهل الفجور والفسق والمعاصي والموبقات ثم بعد ذلك يأتي ما يأتي من ذلك من إنبات النفاق في القلب عياذا بالله تعالى، وهو يسمع لهؤلاء الفجار والفساق؟ أنا أقول الرجال فضلا عن النساء والعري وما يلبسونه، بل إنهم لا يلبسون في هذه الأغاني الفاجرة. فإذا كان الرجل عياذا بالله ابتلي ببعض السماع لبعض الرجال، فكيف السماع لبعض النساء والسماع للنساء أصلا لا يشرع إلا بضوابط، حتى لا يلتز القلب وحتى لا تهيد شهوته فينصرف هذا السماع إلى ما بداخل البدن فيأتي ما يأتي مما حرم الله؟ ويأتيك بعد ذلك يا عبد الله من الإجماعات وأقوال الأئمة الأربعة في حرمة هذه الآفة العظيمة التي استشرت في جسد الأمة المسلمة. فإذا كان العبد يقول بأن مؤسسة أو فلانا أو شيخا من المشايخ قال بأن الغناء فيه ما فيه من المباح، فنحن نحتكم بعد تحكيمنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلماء الأكابر، إلى الأئمة الأربعة رضي الله عنهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فضلا عمن قبلهم من الصحابة وعمن بعدهم من التابعين. فممن نقل الإجماع على حرمة الغناء حرمة قطعية ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والآزري وابن حجر الهيثمي وابن قدامة وابن الصلاح والقطبي والبغوي والأزرعي إلى غير ذلك من الأئمة، وكل ذلك في كتبهم لمن فتش عنها. وأما أقوال الأئمة الأربعة في حكم هذه الآفة الضالة، الآفة العظيمة التي انتشرت في قلوب بعض المسلمين، فإن الأحناف عندهم كما يقول ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى أنه ينقل الإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة عود، وعند المالكية أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن سماع الغناء فقال: لا يجوز. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فسأله سائل: من أولئك المتشدقين الذين يسمعون لبعض المنافقين، فقالوا له: ولكن سمعنا أن بعض أهل المدينة يسمعون. فقال مالك: إنما يسمع ذلك عندنا الفاسق. وقال الشافعية رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم: وقد علم من غير شك أن الشافعي حرم سائر أنواع الزمر، وهي الأغاني وآلات الطرب وغير ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال المرضوي وهو من أتباع الإمام أحمد: يكره وعند الأئمة أجمع قديما أنهم يطلقون الإكراه على التحريم، إذ إنهم يتورعون عن قولهم حرام إلا ما نص الله تعالى عليه بنصه بالتحريم. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الإسراء بعد أن نهى عن الزنا والقتل وغير ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكل هذه الأمور من الموبقات والكبائر العظام، ورغم ذلك أخبر الله تعالى أن ذلك مكروه أي محرم. فقال المرضوي: يكره سماع الغناء وفي المستوعب والترغيب، وهما كتابان يحرم مع آلة لهو بلا خلاف عندنا. فهذه أقوال الأئمة الأربعة. ويكفيك قبل الأئمة الأربعة ما أخبر الله تعالى به في كتابه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أيستجيز مسلم لنفسه أن يسمع كلام الفساق والفجار والمنافقين ثم يستجيب لهذا السماع فينبت النفاق في القلب؟ والله تعالى يأمره بالسماع والاستماع إلى كلماته وآياته، فقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله واسمعوا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولم يأمر رب العالمين تعالى بالاستماع لأهل الباطل وأهل اللغو وأهل الموبقات والآثام والغناء، بل إنه أمر إذا وجد مسلم بعض هؤلاء المنافقين فإن العبد ينبغي عليه أن يقوم أو يعرض عن هؤلاء أهل الباطل. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فالمسلم مطالب بالابتعاد والقيام والإعراض عن السماع لأهل الباطل والمجون والفسق. وسائلك سؤالا أخيرا: ما سأله ابن عباس للرجل إذا جاء الغناء يوم القيامة، أيكون مع أهل الحق أم أهل الباطل؟ فقال الرجل: مع أهل الباطل. فقال: قد أفتيت نفسك، فلا يقدع عنك مخادع ويخرج على القنوات والشاشات ويقول بأن الغناء فيه أقوال وفيه وفيه، بل إنه محرم تحريما قطعيا. وينبغي على العبد أن يطهر هذه النعمة، أن تستمع إلى ما حرم الله وأن يصرفها في طاعة الله بالاستماع إلى الخير والنفع وكلام الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم عافنا في أبداننا وأبصارنا وأسماعنا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.